بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه النبي سئل ما السبيل؟ قال: الزاد والراحل. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح إرساله عند الترمذي من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث مع روايته لبيان تفسير الاستطاعة في قول عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن لكنه مشروط بالاستطاعة. فما هي هذه الاستطاعة؟ ساق المصنف رحمه الله حديث أنس ورواية ابن عمر لبيان ما هذه الاستطاعة. فليس كل امرئ يجب عليه الحج، وإنما المستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سؤال ما السبيل، يعني المذكور في الآية ما استطاع إليه سبيلا. قال: الزاد. والمراد بالزاد الطعام والشراب مما يزيد عن نفقته الواجبة. فإذا زاد عنده طعاما وماء فيكون تحقق الشرط الأول. والراحلة، المراد بالراحلة هنا الدابة أو ما يقوم مقامها، مثل السيارة أو أجرة السيارة أو أجرة الطائرة أو أجرة الباخرة ونحو ذلك. فيتوفر عنده الطعام والشراب أو قيمتهما مما يزيد عن نفقاته الواجبة والأصلية بعد قضاء الديون التي لله وللبشر والمخلوقين، يتوفر هذا الشرط. الشرط الثاني: الراحلة إذا توفر عنده سيارة ملك مثلا، أو القدرة على أجرة راحلة أو ما في حكمها توصله للحج ذهابا وإيابا. وهذا هو مذهب الجمهور، إذا وجد مالا، إذا وجد زادا وراحلة فيكون مستطيعا. وذهب المالكية إلى شرط آخر وهو القدرة، فقد يكون الشخص عنده طعام وشراب ويستطيع ومال على الراحلة ونحو ذلك، لكن ما ليس لديه قدرة على ركوب الدابة لمرض أو كبر أو نحو ذلك. فلابد من توفر هذا الشرط الثالث اللي هو القدرة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قيل: أليس هذا الحديث قد قيد الاستطاعة بأمرين؟ نقول: نعم، لكن الحديث ضعيف. ذلك قال: رواه الدارقطني والحاكم، والراجح إرساله عن الحسن البصري مرسل، ومراسله ضعيفة. قول الترمذي من حديث ابن عمر بسند ضعيف. ورواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الواجب، يعني ما هو الأمر الذي يوجب الحج على المسلم، قال: الزاد والراحلة. فتبين من هذا الحديث أن الاستطاعة الزاد والراحلة والقدرة، يضاف إلى هذا لعموم الآيات مثل قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الصبي له أن يحج، والمراد بالصبي من هو في سن الفطام إلى قبل البلوغ، هذا يسمى صبي، يعني غير مكلف. ومن كان دون البلوغ لا تكتب عليه سيئات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، يعني قلم التكليف لا يكلف على التقصير. وتكتب له حسنات إن عملها، مثل لو أن الشخص عمره 7 سنوات ويذهب المسجد ويصلي تكتب له حسنات، ولو صام وعمره 10 سنوات وهو لم يبلغ تكتب له حسنات، وهكذا. ومن ذلك الحج